طناش يجوا جماعة الثانوية نبدأوها. ها؟ كيف؟ ها؟ إيه الآن في. نمشي على الطريقة ها؟ مرافي، عجرومية، الفية، كشف الشبهات، والجزائرية. وبعد الدنيا مشي. قرأ. وين شغلنا المرة الماضية؟ متجددا حسن. ها؟ بقي بيتين من المقارنة. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الناظم: وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز، وذلك نحو زيد عسى أن يقوم. فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى، وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث. فتقول على لغة تميم: هند عست أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوما، والهندات عسين أن يقمنا. وتقول على لغة الحجاز: هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوم، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوم، والهندان عسى أن تقوم، والهندات عسى أن يقمن. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، فتقول: الزيدان جعلا ينظمان، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول: الزيدان جعلا ينظمان، كما تقول: الزيدان عسى أن يقوم. طيب، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما بعد، البيت السابق قلنا: بعد عسى لولا فأوشك قد يلد، غنى عن بأن يفعل عن ثاني فقد. يعني قد تأتي هذه الثلاثة اللي هي خلولق وعسى وأوشك، تأتي ناقصة بما تحتاج اسما وخبرا وهو جملة فعلية إلى مضارع، ولكن قد تأتي تامة فتستغني بأن يفعل على أنه مرفوعها، على أنه ماذا؟ مرفوعها. عسى أن يقوم، لولق أن يقوم، أو شكايا، لكن هذا بشرط أن لا يأتي بعد أن يفعل اسم ظاهر. فإن جاء بعد أن يفعل اسم ظاهر ففيه الخلاف، منهم من أعرب الاسم الظاهر هو اسم الفعل هذا، فعل المقاربة، وأن يفعل في محل خبر، ومنهم من لم يقل بذلك. فلو قال: عسى أن يقوم زيد، فقلنا أن الأستاذ أبو علي الشلوبين قال أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، وأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها. فعسى أن يقوم زيد، عسى فعل ماضي ناقص، وأن حرف نصب، ويقوم فعل مضارع منصوب بأن على تطبيق الفتحة، وزيد فاعله، وأن يقوم زيد في محل رفع فاعل عسى، وعسى ها هنا تكون تامة وليست ناقصة. هذا مذهب الشلوبي. أما غيره كالمبرد والصرافي والفارسي وغيرهم فأجازوا ما ذكره الشلوبي، وأجازوا وجها آخر، وهو أن ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن يفعل محله النصب خبر بماذا؟ بعسى. وفائدته قلنا تظهر متى؟ عند التثنية والجمع والتأنيث. فعلى مذهب الشلوبي ماذا تقول؟ عسى أن يقوم زيد، وعسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم زيد زينب، وعسى أن تقوم الزينبان، وعسى أن تقوم الزينبان. هذا على مذهب الشلوبي. أما على مذهب غير الشلوبي فتقول عسى أن يقوما الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون، وعسى أن يقمن الهندات، لأن الظاهر ليس مرفوعا بل هو مرفوع بالفعل، بل هو مرفوع بماذا؟ بعسى. واضح هذا؟ ها؟ هذا ذكرناه المرة الماضية. قريب منهما سيأتي هنا. فقال وجدد العسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. الأول قلنا عسى أن يقوم زيد، الآن هذا زيد يذكر قبل عسى، زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، فيقول زيد مبتدا وعسى أن يقوم عسى تامة في الماضي، وأن يقوم فاعلها والجملة خبرها ما فيش. فقال وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، فيجوز أن تجعل في عسى ضميرا مضمر يعود على زيد، يعود على ماذا؟ على زيد. ويجوز أن تجردها من الضمير، فجاز تجريدها ماذا؟ عن الضمير، وهي لغة أهل الحجاز، وتضمن الضمير وهو على مذهب أو لغة التميميين. فعند التميم ماذا يقولون؟ يقول عسى فيه ضمير مستتر يعود على زيد وهو اسمه، وهو اسمها، وأن يقوب في موضع نصب بعسى. أما على لغة الحجازيين فلا يوجد ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى، وتكون عند ذلك عسى تامة. وتظهر الفائدة أيضا في التثنية والجمع والتأنيث، فمن قال بإضمار الضمير وهو لغة بني تميم يقولون هند عسَت أن تقوم، والزيدان عسيا أن يقوما. لماذا؟ لأن عسى يضمر يضمن ضميرا، عسى هو عساهما، فتقول عسى عسيا، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا، والهندات عسينا. أما في لغة أهل الحجاز فلا يضمنون الضمير، لا يذكرون ضميرا، فيقول هند عسى أن تقوم، وهندان الهندان عسى أن تقوما، أن تقوما، والهندات عسى أن يقمن، وزيد عسى أن يقوم، والزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا. واضح؟ وهذا الإضمار إنما هو في ماذا؟ في عسى خاصة وليس في غيرها، كجعل وطفق ونحوه. اقرأ. قال والفتحة الجماعة مفهوم؟ ها محمد واضح؟ ها واضح واضح والضوء مفهوم؟ ها واضح واضح. قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن. إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، أو لغائبات نحو عسينا، جاز كسر سينها وفتحها، والفتح أشهر. وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها. هذا في السين فتحه وكسره، خلافه في ماذا؟ فيما لو اتصل بضمير المتكلم أو المخاطب أو إناث الغائبات هن عسينا، فهل يفتح أو يكسر؟ ها هنا الخلاف. وجمهور القراء على الفتح، فهذا الخلاف بهذا القيد، بهذا القيد وليس مطلقا. وجمهور القراء على فتح السين خلافا لنافع قرأ بالكسر، ولهذا الفتح أشهر مع جواز الكسر خلافا لأبي عبيدة فإنه منع الكسر والصواب جوازه. أما في غير هذا فيفتح السين إذا لم يضف إلى ضمير، تقول عسى زيد أن يقوم، أو إذا أضيف إلى ضمير غير المتكلم أو المخاطب أو جماعة النسوة الغائبات، أي إلى الغائب المذكر، عساه وعساهما. نعم. وصل. إن وأن. قال إن وأخواته. شرحت الأبيات. نحن الأبيات. اقرأ الشرح. قال لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني. قال الشارح هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سبويه خمسة فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة إن المكسورة كما سيأتي. ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن فلا تقول لعل الشباب يعود. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم. وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. لا شك أنها تعمل، إن هي العاملة. نعم هي العاملة. فذكر هنا إذن هذه الحروف التي تعمل عمل عكس عمل كان، وهي خمسة حروف، هي خمسة حروف مع أن فيها الفتح والكسر، أن وإن، فإذا عددناها بانفراد صارت ستة حروف، صارت ستة حروف، فعملها نصب المبتدأ ورفع الخبر. نعم. وأما المعاني فقط أن التمني للممكن والمستحيل، والترجي لعل للترجي والإشفاق، مقصود الترجي للمحبوب الممكن كما قال تعالى في الترجي شيء ممكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والإشفاق شيء مكروه لعلك تارك بعض ما يوحى إليك. لا زيد كأن تشبيه واضح، لكن الاستدراك والتوكيد أيضا، لكن الاستدراك وتفيد التوكيد أيضا. نعم. واختلف في لكن هل هي لفظ واحد أو أنها مركبة، فقيل هي لفظ واحد، وقيل أصلها لكن أن، فحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فصارت لكن. نعم. وقيل مركبا من لا وإن، وجعلوا الكاف زائدة لا تفيد تشبيها، ثم حذفت الهمزة، هذا فيما قيل في لكن. ومن استدل على أنها مركبة ذكر بيتا فقال ولست بآتيه ولا أستطيعه، ولكن اسقني إن كان ماءك ذا فضلك ولست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماءك ذا فضل. وأما كأن فهي للتشبيه، وقيل أصلها في كأن زيدا أسد، أصلها إن زيد كالأسد، فقدم الكاف للاهتمام بهذا التشبيه فأدى ذلك إلى فتح الهمزة لذكور حرف الجر عليها، فصارت كأن. اختبارا او اضطرارا او انتظارا يجوز، باب الاختبار لمعرفة كيف يقف لا حرج، او الاضطرار لضيق النفس نفس، او الانتظار لجمع القراءات والروايات ما فيش، وان كان الاولى ان يجاوز، اما اختيارا فلا، اختيارا فلا لا يقف هناك. واضح؟ نعم. واصل؟ نعم. ها؟ كيف؟ ها؟ ها؟ وهذه هو كان العكس عن الذكاء الاصيل باسم فهي عاملة في الجزئين وعاملة في الجزئين، يعني المبتدا والخبر، مبتدا مرفوع والخبر مرفوع، جاءت إن فأحدثت على المبتدا، عاملت في المبتدا النصبة وعاملت في الخبر رفعا جديدا ليس رفعا قديم، المبتدا والخبر أين؟ ليس مبني، ليس مبني، عاملة مو مبني، عاملة. نعم. قال قلنا لعل تأتي للإشفاق والترجي، ذكر الفرق بين الترجي والتمني، أن التمني في الممكن والترجي يكون لا يكون إلا في الممكن، أما التمني فيكون في الممكن وغير الممكن. وفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي في المحبوب والإشفاق يكون في المكروه كما مثلنا. وقال بعضهم أيضا تأتي لعل للتعليل السببي والسببية، لعله يتذكر أو يخشى، أي لكي يتذكر أو يخشى. وقيل تأتي للاستفهام، وما يدريك لعله يزكى. لا لا سبب كما لعلكم ترحمون، ف هذا تفيد الأكل التأكيد، لعل في القرآن تفيد التحقيق وليس الترجي، لعل في آيات القرآن هي تفيد التحقيق لكن تدل على السببية أيضا هنا، لعلكم ترحمون أي سبب رحمتكم، لعلكم تتقون أي تحقيق التقوى. ولعل كلمة واحدة وليست مركبة على الصحيح، نعم على الصحيح، وفيها لغات فيقال لعل ويقال عل، قال لعل فيقال عل، ويقال لغل بالغين يقال غل، قال لعنة بالنون ويقال عنة بالتشديد. نعم اقرأ. قال وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه لا يلزم تأخيره. وتحت هذا قسمان، أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي، أي الواقح، فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما عنها. هذا في الأصل أنه اسمها يقدم على خبرها، هذا الأصل لضعفها، هي لا تقوى على العمل إذا تقدم أحد معموليها إلا إذا كان خبرها ظرفا أو جار ومجرور كما ذكرها هنا، لأن الظروف والجار يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. لكن هذا التقديم الممنوع قد يجوز وقد يجب، ولهذا جعل هنا لقسمين، فيجوز التقديم والتأخير مثل هنا ليت فيها غير البذي، ليت في البيت غير بذي غير وقح، فيجوز التقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما. أقول ليت فيها غير البذي أو ليت غير البذي فيها. والثاني، والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ليت في الدار صاحبها، لابد أن تقولها، لا يصح أن تقول ليت صاحبها في الدار، لأن الهاء تعود على الدار والدار متأخرة في اللفظ، والضمير لا يعود على ما تأخر في النطق وهو متأخر أيضا في الرتبة، لأن الأصل في الرتبة أن يأتي لفظة في الدار في الأخير لأنها خبر، فالأصل أن تذكر في الأخير وتنطق بها أيضا في الأخير، ليت صاحبها في الدار، فصار الها يعود على في الدار وقد تأخر في الرتبة وفي اللفظ، وذلك ممنوع لأن العرب أو لغة العرب مبنية على ماذا؟ على البيان والإيضاح إذا سمع، فإذا ذكرت الضمير الأصل أن يكون قد شبق ذكر ما يتعلق به، ليت صاحبها، صاحب من؟ لو أنها ذكرت سابقا ما فيه، لكن ما دام لم تذكر فلا يذكر هذا الضمير إلا إذا كان سبق ما يدل عليه، لكن إذا قلت ليت في الدار صاحبها يرجع المال على من؟ على الدار، فجاز عندها. واضح؟ واصل. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا جار ولا مجرور. قالوا معمول الخبر، معمول خبر ليت حكمه حكم الخبر، فلا يجوز تقديم معمول خبرها إلا حيث يجوز تقديم الخبر كالجار والمجرور والظرف. ما معنى معمول الخبر؟ إذا كان الخبر يعمل في كلمة ما كزيد آكل طعامك، زيد ماذا نعربه؟ مبتدأ، وآكل خبر، وآكل على وزن فاعل فهو يعمل عمل الفعل، فآكل زيد آكل طعامك، آكل مضمن لضمير مستتر هو فاعل، وطعامك مفعول به فهو معمول لآكل، معمول لآكل، آكل الخبر وطعامك هو المعمول. فإن قلت إن زيدا آكل طعامك، لا يصح إن آكل طعامك زيدا، لا يتقدم، صح؟ وبالتالي لا يصح إن طعامك زيد آكل، ما دام الخبر لا يتقدم على الاسم، فمعمول الخبر لا يتقدم على الاسم إلا حيث جاز أن يتقدم الخبر، هو الجار المجرور والظهر. نعم. ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرف ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك زيد آكل. ها؟ إن زيدا طعامك آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك، إن طعامك زيدا آكل. أيوة. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا واثق بك أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس، وأجازه بعضهم وجعل منه قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. أي نعم، يقدم ها هنا، لكن يقدم لا تقول إن بك زيدا واثق، لكن تقول إن زيدا بك واثق، هذا يصح. وإن كان بعضهم قدمه واستدل بهذا، فلا تلحني فيها فإن بحبها، لا تلوميني، أخاك مصاب القلب جم بفتح الجيم هنا، وقرأ بعضهم بضم الجيم، بضم الجيم الكثير، بلابل، بلابل هي وساوس والأحزان. أو بحسب ما قبلها. أيوة. تلحني. أيوة. فيها لا تلحن لي أين؟ فيها جرم متعلق بتلحن. لا تلحن لي، لا جرم مجرور متعلق به. وليا ها؟ وليا ليه أقول ما نحب الله؟ ها؟ لا تلحني أفعل به. إذا ليس لا تلحني. تلحقني. ها؟ تلحق. بمعنى تر. لا تلحني. تلحق. تلحني. أيوة. طيب. واصل. فيها جرم جرم متعلق بالتلحن. أيوة. الفاء. إن أداة نصب توكيد. فاء استئنافية. إن أداة نصب توكيد. حرف نصب. أيوة. بحبها. الباء جرم بحبها أيضا تعلق بالتلحن. تعلق؟ لا بمصاب. بحبها مصاب. أخاك وهو مقدم على اسمها، على اسم إنا. نعم. أخاك منصوب على تنصبه الألف يعني من الأسماء الخمسة. أيوة. مصاب. والكاف ضمير تسمح للجر. مصاب. مصاب. خبر ما؟ خبر ماذا؟ خبر إنا. إن أخاك مصاب بحبها، فبحبها معمول لمصاب، صح؟ أيوة. نعم. مصاب ومضاف والقلب وجم خبر ثاني لإن. أي نعم. جم وبلابله فاعل لجم. جمون سفاح جمون بمعنى الكثرة، جم الشيء يجم ويجم فهو جمون، جمون فهو جمون اسم الفاعل أو اسم الفاعل ثلاثي فاعل جمون للوزن شيخ قال جمون لا اسم فاعل يأتي على ثلاثي كل اسم فاعل يأتي على فاعل ما يأتي على فاعل وفعل وفعل جنوب و وغيره حسن الوجه وشنب ونحوه. فهنا على وزن فعل، فعل جم فعل جمم بلد فاعل مرة مرة الفنانية موجودة في جم الأفعال. نعم وبلابل فاعله هنا هو مضاف لهم أين. طيب الشاهد فإن بحبها أخاك مصاب، بحبها معمول لمصاب وقد قدم على خبر إن، والأصل إن أخاك مصاب القلب بحبها، هذا وجه الشاهد. نعم وصل شيخنا معمول الخبر لا يقدم مطلقا يعني. ها؟ معمول الخبر لا يقدم على الاسم مطلقا، لا يقدم على الاسم مطلقا في قول الأكثر، لا يقال إن بحبها أخاك مصاب، يقال إن أخاك مصاب القلب بحبها أو إن أخاك بحبها مصاب القلب، لكن هنا قدمه ولهذا قال أجازه بعضهم فقال لا تقل إن بك زيدا واثق أو إن عندك زيدا جالس، لكن يصح إن زيدا بك واثق ويصح إن زيدا عندك جالس كما مر في كان. مر في كان ولا تلين ليش تقديم في عدم تقديم الظرف الجار كان يقدم إذا كان جار مجرور أو ظرف في المعمول لا يقدم أن ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرف أو حرف جر ولا يلي العامل معمول الخبر، معمول الخبر لا يلي العامل أين. أيوة قال وهمزة إن نفتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى ذاك كسري. قال الشارح إن لها ثلاثة أحوال، وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. نعم فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما حيث أولناها بمصدر سد مسد معوليها فيلزم الفتح، أما إذا لم تؤول وما بعدها بمصدر فتكون مكسورة في مواضع كثيرة وقد تفتح لها كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل نحو يعجبني أنك قائم، أي مرفوع للفاعلية أو نائب الفاعلية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إليه إلي استماع نفر من الجن هذا غيره. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، فإذا أولت بمصدر فإنها ماذا تفتح. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، أنزلنا الكتاب عليك يتلى، أولم يكفهم إنزالنا ها هنا تفتح. نعم أي قيامك أو منصوبه نحو يعجبني أنك قائم قيام أو منصوبه أو أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم أي قيامك. نعم أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي وكذلك بالإضافة عجبت من قيام من قيامك أي. نعم وإنما قال لسد مصدر ما سدها ما قال جل وعلا مثل ما أنكم مثل ما أنكم مثل نطقكم. نعم مثل نطقكم. وإنما قال وإنما قال لسد مصدر ما سدها ولم يقل لسد مفرد ما سدها لأنه قد يسد المفرد ما سدها ويجب كسرها نحو ظننت زيدا إنه قائم فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني. نعم. ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه. نعم هذا يعني إذا كان يأتي في مكانها المصدر فلا يجب فتحها بل تكسر ظننت زيدا إنه قائم فإنها في تأويل مفرد ظننت زيدا قائما لأنها مفعول ثاني فلا تقدر بمصدر وإنما تقدر بمفرد ولكن لا تقدر بالمصدر. نعم إذ لا يصح ظننت زيدا قياما. نعم فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها. نعم. بل تكسر وجوب. طيب يجب فتحها أيضا لو عطفت على موضع يجب فتحه. لو عطفت على موضع يجب فتحه كذلك كقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيل فهو في محل نصب معطوف على المفعول به أي نعمتي. نعم. وفي مواضع أخرى لكن كلها يشملها سد المصدر لسد مصدر كلها تدخل تحتها. نعم. فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله جماعة الجزرية جاوز يا شيخ. إيه وش مش سنة توقف.